يقول أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة، والمقبرة المقصود بها إنما هي البقيع، مقابر البقيع التي هي مواجهة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يدخل إلى البقيع فيدعو الله تبارك وتعالى للأموات ويستغفر لهم ربهم سبحانه وتعالى. هكذا إخواني، ومن أدب الدخول إلى المقابر أن الإنسان يقول هذا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لا يكون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا إذا دخل الإنسان القبور، وهذا أدب من آداب دخول القبور أن الإنسان يلقي السلام على أهل المقابر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل القبور إنما يذكرنا ويأمرنا نحن كذلك أن نعاود مرة تلو المرة إلى زيارة المقابر، حيث يتذكر الإنسان أنه في يوم ما مهما أطال به الزمان ومهما أن امتد به العمر أنه سيأتي حتما لا محالة إلى هذا المكان. نعم، مهما أطالت من الأعمار ومهما أن امتد من الزمان فلا بد من هذه الحقيقة التي هي أكبر حقيقة في الوجود، أن الإنسان لا بد أن يدخل إلى هذا المكان حتما لا محالة. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف على شفير القبر فيقول: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. نعم أخي وحبيبي في الله، لمثل هذا اليوم فأعد نفسك للقاء الله تبارك وتعالى. إن الإنسان إذا وقف أمام القبر علم أنه سيأتي إلى هذا المكان لا محالة، فأسأل نفسه: ما الذي أعده لدخول هذا المكان؟ ما الذي أتى به ليدخل هذا المكان في اطمئنان، في أمن، في أمان؟ إلى القبر، لأن الإنسان سيدخل إلى هذا المكان وحده، القريب والبعيد، الحبيب والصديق سيأتي معك إلى هذا المكان ليشيعك إليه ثم يتولى عنك. مهما جلس أحب الناس إليك كم يجلس في هذا المكان بعد دفنك، أحب الناس إليك دقائق معدودات ثم يتولى عنك. أحب الناس إليك يتركك في هذا المكان، بل إنه يعجل بعد موتك بتغسيلك، بتكفينك، بالصلاة عليك، بحملك إلى هذا المكان، لأن السنة تقول ذلك، لأن السنة تأمرنا بذلك، فيعجل بنقلك إلى هذا المكان. نعم أخي وحبيبي في الله، فيبقى الإنسان في القبر يتولى عنه الأهل والمال والدنيا التي كان يسعى من أجلها ويبقى وحده في القبر، لا أنيس لا جليس إلا العمل الذي قدمه للقاء ربه وفي هذه الأرض. هذا هو أنيس، وهذا هو جليس في هذا المكان. ما قدمت طوال حياتك من أعمال صالحات هو الذي سيكون في القبر أنيس وجليس. نعم أخي وحبيبي في الله، تذكر ذلك جيدا، أن الأولاد، أن المال، أن الدنيا بأسرها لن يأتي معك منها إلا ما قدمت منها لله رب العالمين، هذا هو الذي سيأتي معك، وما أبقيت في دنياك سيتولاه آخرون، الذي قدمته فقط. معك إلى هذا المكان. لذلك فإن رب سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا اليوم ويعظنا موعظة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. نعم إخواني في الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لينظر كل منا في نفسه وفي عمله ماذا قدم لغده، أي للقاء ربه سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا التعبير، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني وكأنه غدا. مهما أنطال العمر فإنه قريب، مهما امتد بك الزمان فإن هذا اليوم قريب. نعم أخي وحبيبي في الله، إننا ننتظر الأحداث، ربما سيأتي حدث بعد سنة، فتمر الأيام ويمر الشهور ويأتي الحدث ويمر الحدث وكأنها استعجلت. وكذلك العمر يمر على الإنسان وكأنه يوم. لذلك ربي سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت لغد؟ عمري 50، عمري 30، 40، 60، مروا علي ومروا عليك وكأنهم ساعات. نعم وكذلك العمر والله يمر علينا وكأنه ساعة وكأنه يوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، وكأنه تأكيد بعد تأكيد أن النجاة في هذا اليوم لا تكون إلا في تقوى الله تبارك وتعالى. النجاة الله تبارك وتعالى. ما رأينا أحد خلد بيننا فالموت آت لا محالة. وعد الله آت لا محالة. الموت أول هذا الوعد، أول هذه المنازل. إن وعد الله حق. الموت آت لا محالة، القبر آت لا محالة، الحساب النشور آت لا محالة، الكتاب الميزان الصراط آت لا محالة، وإما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني فلا تخدعنكم هذه الحياة بزينتها بشهواتها بملذاتها فتعملون لها وتنسون لقاء الله عز وجل. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان يسوف لك يؤجل لك، غدا سأصلي غدا سأصوم غدا سأزكي غدا سأكون بارا بأبي وأمي غدا سأصل رحمي غدا سأحسن في معاملاتي غدا سأحسن في أخلاقي، ويستمر التسويف إلى أن يأتي رياء الموت بغتة، ولم يقدم الإنسان شيئا لله عز وجل. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان يسوف ويؤجل الإنسان ثم يأتيه الموت بغتة ولم يقدم شيئا لله تبارك وتعالى. ثم أيضا آية أخرى وأختم بها في هذا المقام إخواني وأحبابي في الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك إما رزقناه من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يعني هذا الذي شغلته الدنيا، هذا الذي شغلته أمواله وتجاراته ومصالحه وأولاده عن طاعة الله تبارك وتعالى، هذا الذي سوف له الشيطان وأجل له، عندما يأتيه الموت فيعي أنه تقصر في الحياة ويعلم لم يفعل شيئا يقدمه بين يدي ربه ويعلم مصيره أنه إلى النار، فيقول الله عز وجل يا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أخذني ساعة أعود إلى الدنيا ساعة واحدة فقط أصلح ما أفسدت من العمل، أصلح ما أفسدت من العمل، أصلي لله أزكي لله أصلي لهذا الشهر طوال العام، لأنه سيحقق فيه ارباحا عظيمة ارباحا مضاعفة نعم وسيخزن ربما يجتهد طوال العام في تخزين ما يبيعه في هذا الشهر لانه سيحصل في هذا الشهر ارباحا لا يحققها في اي شهر طوال العام هذا واقع في حياتنا والله ثم والله لو ان هناك شهرا نحقق هذا كله فاني لا قيمة له ولا وزن له وإنما ما عند الله خير ما أبقى فالربح الحقيقي هو الذي سيبقى لك عند ربك الربح الحقيقي هو الذي سيأتي معك إلى قبرك هذا هو الربح الذي ستحمله إلى ربك هذا هو الربح الذي سيؤهلك إلى جنات الخلد إلى جنات النعيم نعم إخوتان إنه الربح الباقي إنه شهر الثعام أليس أجدر بنا وأولى بنا أن نعد أنفسنا لهذا الشهر العظيم لذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يدعون الله تبارك وتعالى قبل رمضان بفترة عظيمة اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان لأنهم يدركون حقا فضل هذا الشهر العظيم فيعدون أنفسهم طوال العام إنما لهذا الشهر ليقيم هذا الشهر ليصوم هذا الشهر ليطيع الله تبارك وتعالى في هذا الشهر فاللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وإنا على طاعتك وعلى العمل الصالح في رمضان اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ربما له شجون ويحتاج إلى وقت طويل قل ربنا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم في قراءة من انفسكم تعرفون اسمه ونسبه وشرفه وخلقه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه ويحزن ان يكون سببا في تعب امته وفي مشقه امته. لذلك صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما رحمه بامته وحبا لامته وشفقه على امته ما لم يكن صلى الله عليه وسلم. حريص علينا يعز عليه ان يسلم لنا حزنا او تعبا، بل انه والله ليبكي من اجلك انت. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من اجلك انت يا عبد الله، فيذكر يوما ما قول ابراهيم في كتاب ربه سبحانه وتعالى: ربي انهن اضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم فانك غفور رحيم. ويقول يا رب امتي. ثم يذكر قول عيسى عليه السلام: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الرحيم. انت العزيز الرحيم. هكذا اخوان يذكر قول ابراهيم في امته ويذكر أمتي ويبكي من أجلك. النبي يبكي من أجلك أنت. ثم الله عز وجل يطلع على بناء محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى أبدا ربنا لبكاء محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ذو منزلة عظيمة عند الله رب العالمين. إنه حبيب الله، إنه خليل الله، فيسأله: يا محمد ما الذي يبكيك؟ فيخبره محمد صلى الله عليه وسلم بالذي يبكيه، فيعود إلى الله فيخبره الله أعلم به بذلك. فيقول الله عز وجل: أرجع إلى محمد وقل له: إنا سنرديك في أمتك ولا نسوك. إنا سنرديك في أمتك ولا لنبيك أو لرضا رب نبيك. إذا كان نبيك يبكي من أجلك، إذا كان نبيك يحرص عليك، يحرص على نجاتك، ما من سبيل يؤدي بك إلى النجاة، إلى الجنة، إلى رضا الله، إلى عفو الله، إلى مغفرة الله، إلا ودلك عليه وأمرك به ورغبك فيه. وما من أمر يؤدي بك إلى سخط الله، إلى نار الله، حريص على حبك لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل تؤدي الواجب في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نكمل الحديث فنعرف علامة المحبة. نكمل الحديث فنعرف علامة المحبة. قال: يا رسول الله، وكيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ تعرفهم ازاي؟ طيب ليه انت عصرتهم وشفتهم الصحابة؟ هتعرفهم لأنك شفتهم وعصرتهم وعشت منهم، لكن ازاي هتعرف الذي سيأتي بعدك من أمتك؟ فضرب مثلا قال: أرأيتم لو أن لرجل خيل غول محتاج، يعني في وشها علامة بيضاء، في وسط خيل دهم بهم يعني سوداء، أكاد رسول الله. بلى يا رسول الله. يعرف الحسن خيلة. قال فإن إخواني اسمع بقى. فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرلا محجلين من الوضوء. العلامة التي سيعرفك بها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنك تتوضأ. ولماذا تتوضأ؟ لتصلي. وكم عدد الذين يصلون من المسلمين؟ قليل. قليل بالنسبة لعدد الأمة. وكم عدد الذين يحرصون على صلاة الجماعة من الذين يصلون؟ قليل. وكم عدد الذين يصلون صلاة الفجر ممن يحرصون على صلاة الجماعة؟ أقل وأقل. بالله عليك. لكن في صلاة الفجر بالذات تجد أن المسجد لا يكون فيه صف أو صفين، وربما في بعض المساجد لا يجد المؤذن من يصلي معه صلاة الفجر. فأين نحن من حديث رسول الله؟ أين نحن من حرصنا على محبة رسول الله ولقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ اللي هم قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بأجل صلاة الفجر. إن الإنسان إذا صلى الفجر كان في ذمة الله. من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، في حفظ الله، في كنف الله، في أمان الله، في رعاية الله. لو لم يكن إلا هذه النعمة لكفى بها نعمة أن يحرص الإنسان على أن يأتي لصلاة الفجر. أين نحن من الوضوء الذي يؤدي إلى الصلاة؟ ثم الأعجب من ذلك بقية الحديث، الأغرب من ذلك بقية الحديث، أن هناك ممن يتوضأ من هؤلاء فهم لهم ميزة عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم ألا هلم تعالوا. فيجد أن هناك أناس تبعدهم الملائكة عن الحوض، ولا يزادن رجال من أمتي عن الحوض يوم القيامة كما يزاد البعير الطار. الملائكة تبعدهم مع أنهم متوضئون، مع أنهم لهم علامة بارزة، لذلك عرفهم النبي فناداهم ألا هلم. فقالت الملائكة التي تبعدهم إنهم قد بدلوا بعدك، إنهم قد غيروا، إنهم قد بدلوا، أبدلوا شرع رب البرية بالقوانين الوضعية، جعلوا القرآن خلف ظهورهم، جعلوا السنة خلف ظهورهم، بل استهزأوا بالقرآن، بل استهزأوا بالسنة، بل استهزأوا بالصحابة، بل استهزأوا بالعلماء، بل استهزأوا بالشريعة، بل استهزأوا بكل ما يمت إلى الإسلام بالصرف. هكذا إخواني، إنهم قد غيروا، إنهم قد بدلوا بعدك. كان النبي منذ لحظات يناديهم ألا هلم ألا هلم. فبعد أن علم أنهم قد غيروا وقد بدلوا ماذا قال؟ قال سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. فلنحرص إخواني على أن نكون حقيقة من أتباع محمد فعلا، لا قولا، فعلا لا قولا. يعني ليست المحبة أني أقول إني أحب رسول الله، لا، ليس فقط ذلك، إنما لابد أن تدلل من أفعالك على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم شريعته ولزوم سنته. أن تبحث عن كل ما أمر به الرسول فتفعله، وتبحث عن كل